الآن يا شباب، الآن لما أتعاقد أنا وحامد، تعاقدنا قبل قليل الجوال وكذا وكذا، لما أتعاقد أنا وياه في الحقيقة يوجد عندنا أكثر من شيء في صورة العقد هذا. عندنا متعاقدان أنا وحامد، وعندنا معقود عليه وهو إيش؟ العشرة والعشرة والقلم، صح؟ وعندنا صيغة وهي الإجابة والقبول. فهذه ثلاثة أركان في البيع وستتكرر معك في العقود الأخرى. ما هي؟ عاقدان، معقود عليه، وصيغة. الكلام الآن على الصيغة. قال رحمه الله تعالى: وينعقد البيع. وينعقد البيع، إيش العنوان عندك في اليمين؟ صيغ إيش؟ صيغ البيع. ألف صيغة القولية، وأين باء؟ صفحة المقابلة. الصيغة إيش؟ الفعلية. فعندنا صيغة قولية وعندنا صيغة فعلية. قال: وينعقد البيع بإيجاب وقبول. إيجاب وقبول، هذان شيئان، الإيجاب والقبول. ما الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع. اللفظ الصادر من البائع يسمى إيش؟ يسمى إيجابا. والقبول هو اللفظ إيش؟ هو اللفظ الصادر من المشتري. هو اللفظ الصادر من المشتري. قال: وقبول بفتح القاف وحكي ضمها. بفتح القاف، هذا هو الأفصح. وقبول، فتقبلها ربها بقبول حسن، فهذا هو الأفصح. قال: وحكي ضمها، أشار إلى ضعف اللغة الثانية، هذا قبول. فإذا قلت عمادة القبول هذا يعني جائز لكن مكروه عند أهل اللغة، يعني ما هو قبول، هذا مضبوط. قال: وقبول بعده، أي بعد الإيجاب. الآن سيتكلم على الإيجاب والقبول، أيهما يكون أولا في الأصل؟ في الأصل أيهما يكون أولا؟ الإيجاب. الإيجاب، أقول بعتك يا حامد هذا القلم، فيقول اشتريت، زين، فهذا هو الأصل. وأحيانا أتلفظ به وأحيانا لا يكون تلفظ ولكن شبه التلفظ. طيب، في الموقع كذا 10 ريالات، اشتر 3 ب27 ريال. طيب، هذا إيجاب. قبول، ما هو القبول؟ إضافة إلى السلة، دفع، هذا إيش؟ هذا قبول، هذا قبول. فهذا إيجاب وقبول. لكن الشيخ يقول إيجاب وقبول بعده، أي بعد الإيجاب، هذا هو الأصل. فيقول البائع يونس: بعتك يا حامد، بعتك أو ملكتك القلم أو نحوه بكذا أو نحوه، فلا يختص بصيغة. فالبيع من العقود التي لا تختص بصيغة، بخلاف النكاح مثلا، فلا بد من صيغة، أنكحتك زوجتك، لكن هذا لا، لا يختص بصيغة. وقال: ويقول المشتري حامد ابتعت أو قبلت ونحوه. ونحوه أي عبارة، لو قال تم، لو قال توكلنا على الله، كل هذا صحيح. طيب، ثم قال: ويصح القبول أيضا قبله. والله عجيب، كيف يعني قبول يقبل أي شيء؟ هذا لاحظ، قال: ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب. هذه حالة عكس الأصل. الأصل أنه الإيجاب ثم القبول. هل يأتي القبول قبل الإيجاب؟ نعم، ربما أتى، ولكنه إن أتى كذلك فلا بد أن تنتبه لألفاظه، لأن ألفاظه قد تصح على وجه ولا تصح على وجه آخر. يقول قبل الإيجاب بلفظ أمر، بلفظ أمر، بلفظ أمر. الآن المشتري قبل قليل من هو؟ حامد، صح؟ بلفظ أمر كيف يقول؟ بيعني يا يونس هذا القلم، بيعني القلم ب10 ريالات، فقل بعتك، تم. طيب، فهذا بلفظ أمر، هذا يصح، ما في إشكال، هذا رقم واحد. قال: أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، بعتني يا يونس هذا القلم ب10 ريالات، قلت نعم بعتك، قلت تم، أي كلمة من هذا فلا بأس. ولكن الشيخ اشترط فيه إيش؟ أن يكون إيش؟ مجرد عن استفهام ونحوه. فيقول لا بد على المذهب، لا بد أن يكون مجردا عن الاستفهام ونحوه. كيف معنى هذا الكلام؟ يعني لا يقول لي حامد أبعتني هذا القلم، طيب، أو نحوه، نحو الاستفهام مثل التمني والترجي، أرجو أنك بعتني هذا القلم، ليتك بعتني هذا القلم، لعلك بعتني هذا القلم، فيقول لا هذا ليس قبولا صحيحا إذا جاء قبل الإيجاب. قال أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. فهذا عرفت أن الماضي له صورتان، مجرد عن استفهام ونحوه ليس مجردا يصح، مع مجردا يصح، ليس مجردا معه أداة الاستفهام فإنه لا يصح. ووجه عدم الصحة عندهم الرجوع لأصل المعنى اللغوي، الرجوع لأصل المعنى اللغوي، فقالوا هذا ليس بقبول ولا استدعاء للقبول، هكذا قالوا. ثم قال الشيخ لأن المعنى حاصل به، يعني بالماضي المجرد عن استفهام ونحوه. طيب درستم مجرومية ولا لا؟ نحو درستم؟ طيب الأفعال أمر وماضي، ماض ومضارع وأمر، ها؟ باقي المضارع ما تكلم عليه شيخ، صح؟ تكلم ولا لا؟ ما تكلم. المضارع على المذهب، المضارع على المذهب ما مثاله أو شيء، مثاله هو أن يقول مثلا أتبيعني كذا وكذا فيقول نعم. طيب فهذا سواء تجرد عن الاستفهام أو مع الاستفهام، هذا الحنابلة كذلك يقولون إنه لا يصح، يقولون إنه لا يصح. صار عندنا ثلاث، ماضي أمر وماضي ومضارع. الأمر يصح مطلقا، والمضارع لا يصح مطلقا، والماضي إذا كان متجرد عن الاستفهام ونحوه فإنه يصح، إن كان بالاستفهام ونحوه فإنه لا يصح. قد يستشكل بعضكم يقول طيب ومشكلة هذا الآن، معناه لازم يتعلم النحو بعد، يتعلم كيف الكلام. نقول هذا سيأتي توضيحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. قوله ما دام في مجلسه هذا قيد لا بد منه. الأصل يا شباب، الأصل هو التعقيب بينهما. بعني كذا قال بعتك، بعتك كذا قال اشتريت. طيب هذا هو الأصل، ولكن أحيانا يكون متراخيا عنه في مساحة، فإذا كان متراخيا عنه فلا بد أن يكون إيش؟ في مجلسه. قال في مجلسه، لماذا اشترطوا المجلس؟ وقالوا إذا تفرقوا فإنه لا يصح إجابا، لا يصح قبولا للإجابة الأول. قال لك لأن حالة المجلس كحالة العقد. يقول وجود المجلس كأنه سياق العقد. من أين جاء بهذا المعنى؟ جاء بهذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فجعل الحكم متعلق بالتفرق، انفصال الخيار متعلق بالتفرق، فلأجل هذا قالوا أن حالة المجلس كحالة العقد. طيب ما العنوان عندك في اليمين؟ قال ما يحصل به إيش؟ ما يحصل به انقطاع القبول عن الإيجاب، ما يحصل به انقطاع القبول عن الإيجاب. قال فإن تشاغل بما يقطعه عرفا، هذا رقم واحد من الأشياء التي يحصل به انقطاع القبول عن الإيجاب، تشاغل بما يقطعه عرفا، أو انقضى المجلس قبل القبول، هذا الثاني. رقم اثنين قال بطل، وش اللي بطل؟ الإيجاب. بطل يعني الإيجاب كما يقول الشيخ عثمان النجدي. قال لأنهما صارا معرضين عن البيع، فهذان مبطلان. ما المبطل الثالث؟ اللي بعده. قال وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد. فهذه ثلاثة أمور تقطع، تبطل الإجابة عن القبول. طيب ما هي؟ نأخذها واحدا واحدا. قوله فإن تشاغل بما يقطعه عرفا، ما معنى هذا الكلام؟ قلت له بعتك القلم، فقال حامد بمناسبة القلم، قلم السبورة عندك قلم ولا ما في قلم؟ وبمناسبة قلم السبورة هل حضرت مقرر الفقه أو لم تحضر؟ وبمناسبة مقرر الفقه هل تغديت أو لا؟ يعني مقرر الفقه في القاعة بجوار المطعم. طيب هل تغديت؟ وبمناسبة الغداء طيب وحضرت وتحدثنا ربع ساعة ثم رجعنا للموضوع. طيب فقال ترى أنا قبلت هذا. هذا يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. تشاغل بما يقطعه عرفا. قال أو انقضى المجلس قبل القبول، هذه الثانية وقد أشار إليها قبل قليل. انقضى المجلس يعني تفرق. ويلحق بالتفرق الموت. فلو أنه ما توقع أنه يبيع هذه السلعة بهذا الثمن العالي، مع المفاوضات ما باعها بكم 150 مليون، فتذكر 150 مليون، فأصابته سكتة قلبية ومات في مكانه. فهذا إيش نقول؟ ينتقل بتفاصيل هذا الرجل إلى كتاب الجنائز. ولكن نحن عندنا هنا ماذا الحكم؟ انقطع. ما وجه الانقطاع؟ وجه الانقطاع أنه قد انقضى هذا المجلس. قال رحمه الله تعالى: وانقضى المجلس قبل القبول بطل، بطل لأنه ما صار معرضين عن البيع. قال: وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. هذا الثالث. كيف يعني خالف القبول الإيجاب؟ بعتك هذا القلم، قال اشتريت منك قلم السبورة. بعتك ب20، قال اشتريت منك ب3 ريال. بعتك ب10 ريالات، قال اشتريت منك ب10 روبية. طيب لاحظت هذا خالف القبول الإيجابة، إيش الحكم؟ لم ينعقد، لأنه إيش؟ لأنه غير مقابل، غير مقابل له. فسواء خالف في قدره أو في نقله أو صفته أو الحلول والتأجيل أو أي شيء من هذا، فنقول إنه لم ينعقد. وأريد منك أن تنتبه إلى مسائل متعلقة بالإيجاب والقبول، يعني بهذه الصيغة، بهذه الصيغة، الصيغة القولية. أولا مسألة الأولى: كل عقد قلنا إنه غير صحيح بسبب الخلل في الصيغة، سبب الخلل في الصيغة، فإنه يصح إذا جاءوا بالثمن والمثمن وتقابضوا. كل عقد قلنا إنه لا يصح بسبب الخلل في الصيغة، بسبب الخلل في الصيغة، فإنه يصح إذا جاء هذا بالثمن وجاء هذا بالمثمن وتقابضا. يصح هذا إيش؟ هذا معاطاة، يصح معاطاة. وهذه الفائدة نفيسة نفيسة نفيسة، ذكرها الشيخ مرعي الكرمي في الغاية، وهي فائدة مهمة جدا لأن الناس يحتاجونها. بعضهم ما يضبط هذه الأشياء التي يذكرونها بلفظ ماض مجرد عن استفهام، ليس مجرد عن استفهام كذا، فنقول هذا ما دام العقد فقط لخلل في الصيغة وليس لأن العقد محرم، فنقول يصح إذا تقابلا وتقابضا. مسألة ثانية، مسألة ثانية: هل يصح البيع بالكتابة؟ أليس فيه تراخن؟ ترسل له بعدين غير متصل، شبكة ما يفتح إلا بعد 3 ساعات، في تراخي ولا ما فيه؟ في تراخي، في تراخي. ومع هذا صححوا، ومع هذا صححوا. حتى في الكتابة القديمة، القديمة يكتب كتاب ثم يرسل لواحد في بلد آخر ثم ذاك يكتب قبلت ويرجع. طيب فهذا إيش نقول؟ هذا كله صحيح، هذا كله صحيح ولا إشكال فيه، ويكون كأنه هذا حكم حالة العقد ما دام أنه يجيب. طيب لو كان في مكالمة بالهاتف، ها، بالقطع الاختياري، لازم نقول بالقطع الاختياري. يعني الآن في المحاكم عندنا الجلسات تكون عن بعد، فواحد من القضاة يقول قبل أيام، يقول دائما في القضايا إذا 2 يتداعيان بعدين واحد ادعى شيء والثاني ليس عنده جواب على هذا، يقول يقطع النت، يخرج بعدين يقول يا شيخ انقطع النت، ما يقول كل ما هذا كل، بعدين يتصل بالمحامي يقول ماذا أقول له أنا إذا أقول لي كذا وكذا، بعدين يرجع مرة ثانية. فلا بد أن لا يكون حيلة، لا بد أن لا يكون حيلة. المسألة التي بعدها، المسألة التي بعدها، المسألة الثالثة، الثالثة أو الرابعة، الرابعة، ها، ثالثة أو رابعة على كيفكم، ما في إشكال. التعاقد بالإشارة، التعاقد بالإشارة، الأصل أنه إنما يصح من الأخرس، إنما يصح من الأخرس، يعني الذي لا يتكلم. وأما غير الأخرس فإذا كان في معاطاة فخلاص يصح بالمعاطاة، لكن إذا كان ليس فيه معاطاة هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والأشهر في المذهب عندنا أنه لا يصح، لا يصح. المسألة الأخيرة ذكرتها لك قبل قليل، وهي أن الإيجاب قد يكون إيجابا عاما وقد يكون إيجابا خاصا. إيجابا خاصا يقول لك أنت، إيجابا عاما خلاص يعرض في الموقع كل من يريد يشتري بس يضع، وهذا إيجابا عاما، هذا إيجاب عام فيقبله من شاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.